أما إن الله يفعل ما يريد فلا شك أن الله يفعل ما يريد، وهو قالها سبحانه وتعالى ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا شك أن نؤمن أن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ولكن الله أخبرنا في بعض الأمور ما أراد. طيب، وإن الله حرم على الجنة الكفار أبدا لا يدخلون الجنة كما قال الله تبارك لا يدخل حتى يلجأ الجمل ويسمى الخياط. طيب، فهذا في حال عامة الكفار، فكيف بحال إبليس الذي هو أكفر الكفرة؟ فكأننا نكذب الله والعياذ بالله فيما نقول عندما نقول أن الله يمكن أن يرحم إبليس ويمكن أن يدخله الجنة. الله حكم أن إبليس كافر، أنه في نار جهنم، طيب، وأنه خالد مخلد فيها، وأنه الكفار لا يمكن أن يدخلوا الجنة. ثم يأتي هذا هذا مكذب لله تبارك وتعالى، بل عليه أن يستغفر الله من هذا القول ويقول نعم الله يفعل ما يريد، وقد يغفر الله تبارك لأهل العصاة، وإذا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فعندما يأتي هذا يقول لا يغفر ما يشرك به يكذب الله تبارك. الله يقول لا يغفر، هذا يأتي يقول لا يمكن يغفر، يعني هذا فيه رد لكلام الله تبارك، وهذا كلام باطل لا شك. وإنما هذا يقال في أهل الكبائر، في أهل الكبائر هؤلاء هم الذين أخبر الله عنهم أنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم، من الموحدين من أهل الكبائر. أما الكفار وعلى رأسهم إبليس فهؤلاء أخبر الله أنهم في نار جهنم خالدين فيها ولا يمكن أبدا أن يدخلوا الجنة. هذا إخبار ليس من باب نحن نلزم الله، ولكن من باب هذا الذي أخبر به الله، والذي يقول لا يمكن يدخل الجنة هو مكذب وراد لقول الله تبارك وتعالى. جاهل هذا يؤدب، يؤدب، يبين له، يقال له هذا الكلام كفر، أنت تكذب الله، أنت تكذب الله، يقال له ذلك لأن الله أخبر بذلك. كأنه يقول الله يقول مثلا الله يشاء أن الزنات والمرابون وشراب الخمر الله سبحانه يجعلهم فوق الأنبياء في جنات النعيم، والعياذ بالله، هذا كفر، هذا كأنه يزعم أن الله تبارك وتعالى يظلم وكذا. لا يمكن يكون هؤلاء فوق الأنبياء في جنات النعيم، والله دعوا أن الله يستطيع، الله يستطيع يفعل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى أيضا أخبرنا بما يفعل وأخبرنا بما يريد، هذا لا يجوز هذا الكلام أبدا. يعني كأنه يقول والله ممكن الله سبحانه وتعالى موسى يوم القيامة يشوف فرعون ولا في أعلى عليين أعلى منه منزلة لأن الله يريد ذلك، هذا باطل. هنا حتى بسمع في الإذاعة أن حتى الله عز وجل يتوب على الشرك إذا تاب الإنسان، إذا تاب الإنسان نعم يتوب الله عليه، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هنا أخبر الله أنه يتوب عليه، هذا في الدنيا، أما إذا مات على الكفر خلاص انتهى أمره، لا ما يناقض الآية لأن هذا تاب، والذي تاب من الشرك لا يقال له أنه مشرك، خلاص تاب من الشرك. نعم.